شروط وجوب الحج، شروط وجوب الحج. ذكر أهل العلم أن الحج له شروط، وليس لكل إنسان أن يحج، لا يجب على أي إنسان أن يحج إلا إذا تمت فيه هذه الشروط. فلو سقط شرط من هذه الشروط فإن الحج يسقط عليه ولا يجب عليه ولا يأثم إذا ترك الحج. أول هذه الشروط الإسلام، فإن الحج لا يصح إلا من المسلمين، فلو حج كافرا أو مشركا فلا يصح حجه. ثانيا التكليف، وهو يشمل العقل والبلوغ، فالمجنون والصغير لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج. لكن لو حج الصغير وأدى الحج مع المسلمين فإننا نقول حجه صحيح ويقع منه نفلا ويجب عليه إذا بلغ أن يحج. أما المجنون فإنه لا يفقه معاني الحج فلا يصح منه ولا تقع منه نية الحج. الشرط الذي يليه الاستطاعة، فالذي لا يستطيع الحج كأن يكون معدما فقيرا ليس عنده مال، أو رجلا شيخا كبيرا لا يستطيع أن يركب أو يتكلف، أو مريضا يشق عليه المرض أو يشق عليه السفر أو يزيد في مرضه أو نحو ذلك، فإن كان غير مستطيع فلا يجب عليه الحج. والشرط الذي يليه وهو شرط خاص بالمرأة، وجود المحرم، فإذا المرأة لم تجد محرما فلا يجب عليها الحج، فالله سبحانه وتعالى رفع عنها فريضة الحج إذا لم تتمكن من وجود المحرم. الشرط الاستطاعة مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى من استطاع إليه سبيلا، والسبيل في الآية بينته السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يملك الزاد والراحلة، أن يملك الزاد والراحلة، من ملك زادا وراحلة تبلغه بيت الله ولم يحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، يهوديا أو نصرانيا.